السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجاته وسلم، ثم أما بعد، فموعدنا مع كتاب الداء والدواء للإمام شمس الدين ابن القيم الجوزية عليه رحمة رب العالمين. وهذا الكتاب كما ذكرنا يدور حول ما يعتل به قلب المؤمن أو بدنه من الأمراض التي قد تصيبه، وأن الشرع المطهر قد أتى بأدوية نافعة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنفع بإذن الله عز وجل. فالكتاب هو في الواقع كما يقول الناس هو روشتة تنفع لعلاج أمراض الأبدان والقلوب. وابن القيم أحد أطباء القلوب المعروفين في هذه الأمة، يشرح كيفية استعمال الدواء وهو القرآن والسنة النبوية، لأن الناس يعلمون تلك الحقيقة أن القرآن شفاء، لكن كيف يستعملون كتاب الله عز وجل ويستشفون به؟ هذا هو معنى لا يدور كلام ابن القيم رحمه الله عز وجل عليه. فنحن قد ذكرنا في المجالس السابقة أن هناك أدعية ثبتت في السنن والصحاح عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأدعية قلنا أن المرأة ينبغي أن يحفظها، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام يصيب كبد الأمر وحقيقته، فكلامه أفضل من أي كلام عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمرء أنه يعني يتكلف ويحفظ هذه الأدعية ففيها الشفاء بإذن الله عز وجل. لكن يقول ابن القيم رحمه الله: وكثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته. يعني ايه كلامنا؟ احنا قلنا ان الدعاء يلزم فيه اقبال القلب على الله عز وجل، ان الله لا يقبل دعاء من قلب ايه؟ غافل لاهي. الانسان اللي جاده هو غافل بيفكر في اي حاجه في الدنيا، اي مساله، والدعاء عنده مجرد عاده بيعملها. هذا دعاءه في الغالب لا يقبل، لابد ان يدعو بقلبه، وهذا هو المهم. وان يمتنع كل مانع يمنع إجابة الدعاء، كالذي يأكل الحرام فدعاؤه لا يستجاب، كالذي لا يعمل بطاعة الله عز وجل ويصر على المعصية، نفس المسألة. إذن الدعاء حتى يكون مؤثرا له شروط ذكرناها. لكن هناك بعض الأدعية بخلاف الدعاء الذي ورد في السنة، يظن بعض الناس أن السر في هذا الدعاء هو الموجب لإجابة الدعاء. يعني يلاقي مثلا واحد دعا بدعاء، واحد من الصالحين دعا بدعاء معين، فيحفظ هذا الدعاء ويردده ولا يجد أثرا لهذه الإجابة التي يرجوه، زي الدعاء اللي احنا ذكرناه عن في بعض كتب ابن أبي الدنيا، كتاب المتحابين. الرجل الصحابي اللي كان بيصلي وأتاه رجل يسرق أشياءه ويريد أن يقتله، فدعا وقال: يا ودود يا ودود يا مغيث أغثني، إلى آخر الدعاء. فتلاقي واحد كتب كده ورقة مثلا: دعاء لا يرد، يروح سارب الدعاء ويعلقه في المسجد. فالناس تدعو بهذا الدعاء ويظن أن السر في كون هذا الدعاء هو الدعاء المقبول. لا، إن سر إجابة هذه الأدعية التي لم ترد في السنة هي قوة إقبال أصحابها بقلوبهم على الله عز وجل. الرجل كان هيقتل، وكان خلاص الرجل بيقول له: طب خد الفلوس تبني، قال: أنا هاخد الفلوس وهقتلك برضه. فالرجل قال له: طب سيبني أصلي ركعتين. فصلى ودعا بدعاء فنزل ملك من السماء فقتل هذا النصر. يبقى السر مش الدعاء نفسه، السر في قوة إقبال هذا الرجل على الله عز وجل. نفس الكلام ممكن واحد يقول لك مثلا: ايه، انا ساذهب الى القبر الفلاني. زي واحد مثلا لا ينجب، يقول له: انت لا تنجب، عملت كل شيء بتدعو، طب روح زور السيد. يقول لك: روح طنطا كده وزور ايه دور السيد. فالراجل يروح بالفعل ويرجعه طبعا ان هو في كرب ويريد ان ينجب مثلا او اي ضائقه يمر بها ويظل يدعو ويدعو ثم ينجب، فيظن ان السر في صاحب القبر او ان السر في البقعه التي دعا فيها، وهذا كله مخالف لشرع الله عز وجل. وكونه انجب هذا فتنه له ولمن يعلم ذلك. يقول لك نعرف واحد راح هناك وانجب، يبقى اللي يروح هناك عند الرجل المبروك ده ايه؟ يحقق مقصوده. وما علم هذا الرجل ان السر في قوه اقبال الرجل على الله، ليس عند صاحب القبر ولا في البقعه ولا غير هذا، انما السر في قوه اقباله على الله عز وجل. اذا الادعيه التي جربت من طريق الصالحين فوجد لها اثرا انما بسبب قوه اقبالهم على الله عز وجل، لا دخل القبر في اجابه الدعاء، لان هذا المقبور لا يجوز الدعاء عنده اصلا الا له. يعني واحد يدعو له ان يغفر له ان يرحم من قبل الله عز وجل، كما قال عز وجل وهم عن دعائهم غافلون. هو اصلا غافل ميت ما يدري ما يقوله الناس من حوله. فدي مساله مهمه ان يظن باي دعاء ان له اثر الا بقوه اقبال صاحبه على الله عز وجل. قال والادعيه والتعوذات بمنزله السلاح. الدعاء ده عامل زي ايه؟ عامل زي السلاح. طب انا مديك سلاح وبقول لك حارب بيه، هو السلاح ده هيشتغل لوحده؟ لابد مع هذا السلاح ان يكون سلاحا قويا، السلاح في حد ذاته قوي مش اي حاجه يعني. وده طبعا ينطبق على الدعاء. اذا الدعاء نفسه لابد ان يكون دعاء سليما صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، او ليس هناك فيه اعتداء او مخالفه شرعيه. والسلاح ايضا بقوه ساعد الذي يضرب به. واحد يضرب السلاح بقوه، السلاح بتاعه ايه؟ مؤثر. تمام؟ يعني لو معاه سكين ولا حاجه وايديه قويه السلاح بتاعه هيكون مؤثر، بخلاف اللي ماسك حاجه مش قادر يضرب بيها بضعف ساعده. يبقى السلاح ده بقوه الساعد وبحد السلاح وعدم وجود المانع. لو ضرب على واحد متسرس بجنه حديد ولا حاجه ينزل عليها السلاح ما يعملش حاجه. نفس الكلام مع الدعاء، السلاح هو الدعاء. قوه الساعد هي قوه قلب الداعي، والترك الذي يحمي من ضربه السلاح هنا المفروض ان هو عدم وجود المانع من اجابه الدعاء، وهو اكل الحرام او ما يفعل من المعاصي والموبقات. دي اركان مهمه لاجابه الدعوه، ان يكون قلبك حاضرا، وان يكون الدعاء دعاء قويا ثابتا صحته عليه صلى الله عليه وسلم او غيره من الصحابه والتابعين، وان يكون هناك لا يكون هناك مانع من ان يقبل دعاءه. وده امر هام يعني حتى يجد الانسان اثر الدعاء في حياته. يقول ابن القيم وها هنا سؤال مشهور، معظم الناس تسال هذا السؤال. احنا بنقول ايه؟ ان الواحد اذا دعا بشيء يريد ان يحصل من ورائه خير له، هذا الخير الذي هو يريده لو حصل اليس هذا من قدر الله عز وجل؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى الطالب اللي بيدعو في الامتحانات ثم نجح، النجاح ده من قدر ربنا ولا لا؟ مقدر. ممكن واحد يتفلسف يقول طب لما هو النجاح مقدر طب ندعي ليه؟ طالما كده كده انا هنجح، وكده كده اجابه الدعاء دي مقدره ومكتوبه في اللوح المحفوظ، مقدر ان انت هتنجح، طب انا ادعو لماذا؟ هنا بقى ضلت طوائف من المسلمين في اجابه هذا السؤال. القدرية والمرجئة والمعتزلة وغيرهم ضلوا في إجابة هذا السؤال. طالما أن القدر حتم لازم أن يحدث، لماذا يتعاطى الإنسان أسباب الدعاء؟ فيعني ابن القيم يقول بعض الناس قال وفق هذا لا حاجة لنا بالدعاء. بعض الفرق الإسلامية قالت خلاص الدعاء لا قيمة له لأن المطلوب سيتحقق حتما. فرد عليهم أهل السنة والجماعة وقال هذا مثل رجل عطشان أو جوعان هو عايز يعمل ايه؟ عايز يشرب، لازم يتعاطى اسباب الشرب ويبدا يشرب. وبعد ما بيشرب ايه يحصل له؟ ايه؟ يرتوي. طب مش الري ده من القدر؟ طيب تشرب ليه؟ طالما انت كده كده هتشبع وهتشرب او الكلام ده، يبقى اذا من قدر الله عز وجل ان تاخذ باسباب الوصول للقدر. نفس الكلام مع الدعاء، لو واحد عايز ينجب مثلا ايه اللي خبره الجوز دي؟ ما ينفعش، لابد ان يتعاطى اسباب الانجاب وهو الزواج والجماع والكلام ده حتى ينجب. اذا القدر اسبابه من القدر، والدعاء من اسباب اجابه الدعاء، واجابه الدعاء من القدر، والدعاء نفسه من القدر. ودي اجابه اهل السنه على جميع اهل البدع. بعض هؤلاء قالوا ان الاستغاثه بالدعاء من باب التعبد المحض. يعني بعض الفرق بقى حبت ايه؟ ان هي تالف كده كلام، فقالوا ان الدعاء ده ملوش اثر في الاجابه، لكن هو عشان تاخد حسنات بس. بعض الناس قال كده، قال لك الدعاء ملوش دعوه بالقدر. انت بس ربنا امرنا بالدعاء عشان ايه؟ يثيبونا على ما يعني نقول، مع ان كلامه يناقض بعضه بعضا. لان احنا لو قلنا جواب بيقولوا كده ان الدعاء ده لمجرد الثواب فقط، طب ما الثواب ده من القدر ولا ايه؟ طب بكده ايه؟ طب ما الثواب هيجي لك هيجي لك بنفس الايه؟ بنفس المساله. فاذا هؤلاء كلهم اقوالهم مردوده عليها. وبعضهم قال بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه أمارة على قضاء الحاجة. يعني الدعاء مجرد أمارة على أن الحاجة ستقضى، فمن وفق للدعاء علامة على أن حاجته ستقضى. هنا بعض المسلمين قالوا بهذا، وابن القيم يقول لا، يعني بل أضحك كلامهم سائر العقلاء. لكن ده بيرد يقول أن هذا المقدور قدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء، فلم يجرد مجردا عن سببه ولكن قدر سببه. فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. إذن الشرع جعل كل شيء بسبب، إلا في بعض الحالات التي جعلها الشرع تجري بخلاف السبب. يعني الله عز وجل حتى يبين قدرته تبارك وتعالى، فإنه عز وجل يرزق العبد بالسبب، وهذا هو الغالب، ويرزقه بضد السبب وبضعف السبب وبعدم السبب سبحانه وتعالى. زي مريم عليها السلام ولدت عيسى بلا أب، يبقى ده ضعف السبب، مع ان السبب اللي هو المطلوب رجل وامرأة، لكن ولد عيسى بأم، يبقى بسبب ضعيف. تمام. آدم عليه السلام بلا سبب، كن فيكون، ده بلا سبب. وغير هذا، فقد يوجد ضد السبب. يعني امرأة تأخذ مثلا دواء يمنع عنها الحمل، وده موجود، وتفاجأ بأنها أنجبت أو حملت. ليه؟ برغم أن هي وضع وسيلة ولا حاجة تمنع وصول ماء الرجل إلى المنطقة التي يصل فيها إلى الرحم حتى تنجب بفضل الله عز وجل. إذا بوجود المانع قد يحدث المطلوب، هذا بقدر الله عز وجل. تمام. فكل هذه الأسباب مطلوبة في الشرع، والقرآن كله أتى كما يقول ابن القيم في أكثر من 1000 موضع رتب الجزاء على السبب. لأن في ناس منهم من الصوفية وغيرهم بيقولوا أن الأشياء قد تأتي بلا أسباب ويعتمدون على هذا. تمام. يبدأ اللي هو يعني يترك العمل بالأسباب انتظارا لمعونة الله عز وجل. هذا ممكن يحدث، لكن هذا ليس الغالب في الشرع، إنما الشرع قدر الشيء بأسبابه. فمن أراد الجنة يعمل بأسباب الطاعة. فيش واحد يقول لك أنا ربنا بقى كتب لي جنة أو نار، أنا قاعد مستني أشوف إيه؟ لأن أنا لو دخلت الجنة يبقى دخلتها برحمة ربنا، بس برحمة ربنا في السبب. وتلكم الجنة أورثتموها بإيه؟ بما كنتم تعملون. هنخش الجنة برحمة ربنا؟ ده الدخول الأولي، إن أصلا عملك هو رحمة من ربنا. لأن لما جه صلى مثلا، الذي لا يصلي ولم يعمل بالصلاة هذا لم يرحم. اللي جه صلى الجمعة والذي تخلف عنها وليس معه عذر، تمام، هذا لم يرحم، لان اللي جه ده اخذ باسباب الطاعه واسباب النجاه من النار فاتى. السبب ده يدخله الجنه ان شاء الله عز وجل، وكونه عمل هذا برحمه الله عز وجل. حتى العلماء مختلفون في الباء التي في الايه بما كنتم تعملون، هل الباء دي باء السببيه ولا باء العوض؟ باء العوض يعني انا بقول لك مثلا ان القبيص اللي عليك ده بكام؟ ب 100 جنيه. ب 100 جنيه دي اسمها باء العوض، يعني دي ثمن دي. فهل عملك ثمن للجنه؟ لا طبعا، لان عملك مهما عمل العاملون ما يساوي صبرا في جنه الخلد. انما يدخل العبد بالرحمه، عمل قليل واجر عظيم برحمه الملك الجليل. ده المفروض. فدي اسمها باء السببيه وليست باء العوض ولا الثمنيه. لما ندخل بسبب الاعمال، والجنه يتم تقسيم درجاتها بالاعمال، كله يخش بالرحمه لكن جوه بقى بالاعمال. كل واحد بقى على قدر عمله يرتقي في الجنه، كما يقال صاحب القران اقرا ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا. يبقى ارتقي، كل واحد يحفظ ايه اجل الجنه يرتقي درجه في الجنه على قدر ما حفظ وعمل. القران اتى بهذا كله. والله عز وجل رتب السعادة والشقاوة على الأعمال. اسمع الآيات. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اللي هم اليهود أصحاب السبت مسخوا قردة. ليه؟ كده وخلاص؟ بعمل، بسبب أعمالهم بعد أن مسخوا وعصوا ربهم عز وجل. فلما عتوا يعني ابتعدوا عن طاعة الله عز وجل، كانت النتيجة ايه؟ قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أيضا قال الله عز وجل عن بني عن فرعون وقومه، فلما آسفونا، النتيجة أدي هم عملوا عمله من المعاصي فأغضبوا الله عز وجل. فالنتيجة فانتقمنا منهم، تمام؟ قال الله عز وجل: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذن جعل الفرقان هذا مرتب على إيه؟ على التقوى. أدلة أخرى، قال الله عز وجل: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. يبقى السبب أن الله عز وجل غضب على اليهود أنهم كانوا ماذا؟ يكفرون بآيات الله. وأيضا قال عز وجل: فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. لم يأخذهم إلا لما عصوا. يبقى إذا الآيات كثيرة جدا، ألف موضع كما يقول ابن القيم. ده بيبين إن كل ما يصيب الإنسان من بلاء في الدنيا أو عقاب في الآخرة أو نعمة في الدنيا أو إحسان في الآخرة بسبب الأعمال التي عملها. فإن كان خيرا فخير، وإن كان شرا نسأل الله العافية. يبقى إذا دي قاعدة لابد أن تترسخ عندنا حتى نعلم كيفية علاج الأمراض البدنية والقلبية. إن أي واحد يصاب بأي بلاء، حتى الصداع، حتى السخونة، صوت الرأس، أي شيء، يعني الحمى هذه كما قال عليه الصلاه والسلام من فيح جهنم. وفي بعض الاثار وان كان فيه ضعف انها ما تترك العبد ابدا الا بعد ان ينقى، تصيب فايه؟ تخفف من ذنوبه. اذا يبتلى الانسان بسبب ذنوبه. لكن الصالحون اللي هم اكثر الناس درجات عند الله عز وجل، هؤلاء اذا ابتلوا فإنما بلاؤهم رفع لدرجاتهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتلى، بل أشد الناس على وجه الأرض بلاء كان رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبتلى الأنبياء في الدنيا ابتلاء شديدا، ثم يتبعهم في البلاء الصالحون. يبتلى المرء على قدر دينه، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. طب لماذا يبتلى الأنبياء؟ رفع للدرجات. وفي بعض الأحاديث فلا يزال البلاء ما يطرق العبد حتى يسير على الأرض وما عليه خطيئة. وفي بعض الأحاديث أيضا يود أهل العافية الذين لم يبتلوا في الدنيا بالأمراض والمتاعب والصعوبات يود يوم القيامة ألا يقرضوا بالمقايض في الدنيا. عارف المقاب اللي هو إيه؟ المقاب اللي هو غير المقص كده، حاجة صور الإنسان بتقطع فيه. لما يرون من ثواب أهل البلاء يوم القيامة، اللي هو يرى ثواب أهل البلاء يوم القيامة يجد حسنات كالجبال تنصب عليهم وكرامة من الله عز وجل. يقول يا ريتني كنت زيها في الدنيا، يا ريتني كنت مريض زيهم ولا كنت ابتليت ببلاء معين. نسأل الله عز وجل. طبعا لا يجوز للإنسان في الدنيا يتمنى البلاء، لكن في الآخرة يتمنى، لأن هو شاف الثواب بتاع البلاء. فدي قاعدة مهمة جدا، إن الإنسان لابد أن يعلم أن جميع ما يصيبه في الدنيا والآخرة بسبب نفسه بسبب عمله، والله عز وجل يعطي ويمنع سبحانه وتعالى. لكن قال يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه. احنا كده عرفنا ان القرآن والسنة فيهم دواء لكل صاحب مرض، تكرر سواء مرض بدني او مرض قلبي، سواء واحد عنده صداع عنده اي مرض يستطيع ان يستشفي بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في سورة الفاتحة وتكريرها وسوف يأتي معنا هذا. او مرض قلبي، واحد عنده وسواس، واحد حاسس باكتئاب، عنده تشاؤم متضايق نفسيا، الكلام ده كله موجود في كتاب الله عز وجل سر نجاته وخلوه من المرض. وبعد ذلك علم ان ما ابتلي به انه سبب ذنوبه واعماله، فيبقى عليه ان يعلم ان يعرف تفاصيل اسباب الشر والخير، وتكون له بصيره في ذلك بما يشاهده في العالم وما جربه في نفسه وغيره. يعني الانسان لابد ان يتعلم. لما يقرأ القرآن ويتدبر القرآن، والتدبر ده أعلى من القراءة العادية، خلي قراءتك القرآن قراءة مفكر متدبر، عشان خاطر احنا بنقرأ قصص السابقين، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديث المفترى، مش مجرد كده حكايات وقصص بنسلي بعض بيها، أو الله عز وجل يريد أن يسلينا بها، لا، إنما حتى نعتبر وحتى نستعرض. فلما أنا أقرأ قصص الماضين في القرآن وفي السنة وفي كتب التاريخ آخذ منها العبرة، يبقى أنا كده بتعلم إيه الغلط عشان ما أعملوش. ملك عظيم تدبر وتكبر ثم كانت خاتمته خاتمة الأجلاء، يبقى أنا أشوف القصة إن أنا لا أتكبر. فمن خلال دراساتي لكتاب الله عز وجل وكلام أهل العلم ومن قبلهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ أستخلص بعض الفوائد في حياتي وأعمل بها. دي بقى اسمها تفاصيل أسباب الشر والخير، أشوف اللي جاله خير جاله خير إزاي. سيدنا يوسف لما وقع في الكرب، أي إنسان معرض أن يقع في كرب يوسف، طب هو عمل إيه عشان ينزل؟ يبقى انا ادرس المساله دي، اشوف اي فرض الانبياء عدوا منه ازاي. بعضهم نجا من الحروب بالتسبيح، فذنون عليه السلام، يونس بن متى عليه الصلاه والسلام، وبعضهم نجا بالصلاه وظل يصلي لله عز وجل، وبعضهم نجا بقول الحق، وبعضهم نجا بالدعوه الى التوحيد فيوسف وغير ذلك. يبقى انا كده القصص هذه تبين لي سر النجاة من الكروب والمصائب. ده مهم دراسة القرآن والسنة والتاريخ وغير هذا. ده الأمر الأول. الأمر الثاني أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب، وهذا من أهم الأمور، فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته ولا بد، ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة، وبالتسويف بالتوبة، وبالاستغفار باللسان تارة، وبفعل المندوبات تارة. يعني واحد يتعلم وعارف أسباب الخير وأسباب الشر وعارف الكلام ده كله، فاهم وبيعمل معاصي، وإذا سئل قال عفو الله أوسع. هذا مغرور، هذا غفل عن سر سعادة العبد، يتكل على عفو الله عز وجل. حتى أن بعضهم قال في شعر له: وكفر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. شوف يغفر بأن الله عز وجل كريم. يقول لك يا عم اعمل زي ما انت عايز، احنا رحيم ورب كريم، والكريم لا يعذب عبده، وده غلط، لانه نظر الى اسم الله الكريم ها ولم ينظر الى اسم الله الجبار ولا اسم الله المنتقم. وده بيسمى عند فرقه ضاله اسمها فرقه المبدئه، فرقه تروج لعفو الله عز وجل ولا تحذر الناس عقابه. مع ان القران، اقرا القران تلاقي ربنا عامل ميزان ما بين العفو والعقوب. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. يبقى ده ميزان ولا لا؟ يبقى العبد لابد كما يقول اهل العلم أن يطير في طريقه إلى الله عز وجل بجناحين. في طائر بيطير بجناح واحد يقع، ما ينفعش يقوم أصلا. فالذي يطير في طريقه بجناح الرحمة والعفو، يبدأ بقى القصيد يطلع يقول لك بقى أحاديث الرحمة وأحاديث العفو، لدرجة إن أي واحد يقول لك يا عم ده خلاص، ده إحنا مش عايزينه، ده ربنا غفور رحيم، ده حديث البطاقة. تعرف حديث البطاقة؟ مين يعرفه؟ حديث البطاقة حديث مشهور رواه أحمد والحاكم وإسناده صحيح، أن رجلا نشر له 99 سجل من الذنوب يوم القيامة. 99 سجل، السجل مد البصر، سجل يعني بصر، 99 بصر مد البصر كلها ذنوب. طبعا الرجل أول ما وجد هذا أيقن بالهلاك، خلاص اتحط على الميزان، هو كده خلاص جهنم وبئس المصير. حتى قال الله عز وجل له: ان لك عندنا بطاقه. بطاقه ايه بقى؟ البطاقه على ورقه، ورقه ايه اللي تعمل مع 99 دفتر كل دفتر مد البصر. قال: وما تنفع البطاقه في هذه السجلات. فوضعت البطاقه على الكفه الاخرى اللي هي كفه الميزان، فطافت السجلات طار. البطاقة يا عبد، البطاقة ايه دي بقى؟ فإذا فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليه الجماعة دول يفهموا الحديث الصحيح هذا فهم خاطئ؟ يقول لك شوف، مجرد ان يقول لا إله إلا الله بس كل الذنوب راح. لكن أهل السنة يقولون أن لا إله إلا الله التي طاشت من ثقلها هذه السجلات إنما كانت لا إله إلا الله بحق، كانت مضبوطة كما قال الحسن أو قال وهب بن منبه رحمه الله. قيل له أن قوما يزعمون أن مفتاح الجنة لا إله إلا الله، وأي واحد يقول لا إله إلا الله إذا خلاص إحنا كده معانا مفتاح الجنة، اعمل يا عم اللي أنت عايز تعمله ويروج للمعاصي والذنوب وإحنا مسلمين وهنخش الجنة كلنا. هنخش الجنة إن شاء الله، طالما نبنى على التوحيد. لكن قال وهب المنبه ان لكل مفتاح اسنانا ولا يفتح الا باسنانه. يعني اي مفتاح معاك كده في شرطه في كده، حد يدعي مفتاح الا مفتاح الكمبيوتر ده الجديد. اما المفتاح القديم ها في اسنان، تحط المفتاح لازم يفتح وهو الاسنان مظبوطه. فكذلك لا اله الا الله لها اسنان، وهي شروطها ان العبد يقولها بشروط مفصله في كتب اهل العلم. ان الواحد يكون بيحب لا اله الا الله بيعمل بيها. الراجل اللي هو صاحب السجلات ده كان محبا لا اله الا الله يعمل بها، لكن اخطا جبلته نفسه على المعصيه. الراجل كل ما يحاول يبقى ملتزم يروح واقع ويقوم تاني ويقع ويقوم ويقع، هو ده. اما واحد دلوقتي لا اله الا الله خالص ويعمل مبطاط ولا يريد ان ينتبه الى هذه الكلمه الثقيله في الميزان، هذا لا ينفعه الا ان يرحمه رب العالمين سبحانه وتعالى. فاذا الرحمه والعقوبة لها أسباب. فلا يعتمد الإنسان على جانب العفو فقط ولا على جانب العقوبة فقط. بعض الناس كل كلامه في العذاب الأليم والجحيم والنار، حتى أنه يحدث الناس من رحمة الله عز وجل. الشرع لم يأتي بهذا ولا بهذا، إنما جاء بميزان أن يتكلم الإنسان بالترغيب تارة وبالترهيب أخرى، لأن بعض الناس لا يصلح حاله إلا بالترغيب. في واحد ما يجيش لما تكلمه عن الجنة، واحد ما يجيش لما تكلمه عن النار، تمام؟ واحد ما يجيش لما تكلمه عن الاثنين، وهكذا. الداعية لابد أن يرى الناس أمامه ما يصلح أحواله. يعني مثلا واحد بيخطب في منطقة مثلا أهلها ناس أصلا معروف عنهم ناس يعني سفراء وطيبين وكلام ده، والناس بيصلوا لكن يعني بيقع في بعض الذنوب، فالداعية يخرج يمين عن النار ويكلم الناس عن جهنم والنار. يعني الناس أصلا في الدنيا هم أصلا حاسين بضنك، هتضنك عليهم في الآخرة كمان، تمام؟ فيبدأ يتكلم عن رحمة ربنا، إن ربنا قدر عليك كده، على اصبر على الفقر واعمل بأسباب الغنى لعله يغنيك والكلام ده. يعني هول المسألة على الناس شوية، لأنهم أصلا يكتووا بنار الدنيا. أما واحد آخر يذهب إلى الأغنياء، اللي هو الواحد فيهم أصلا بيصلي الجمعة بالعافية، ها؟ مش كلهم طبعا، في ناس فضلاء، لكن يغلبوا على أهل الغنى البعد عن الدين، ده شيء معروف. والواحد فيهم يقترف المعاصي والذنوب ويتعامل بالرضا ويظلم الناس ويفعل، يروح بقى يفضل كل كلامه عن الجنة. طب ما أنت كده ما تحذروش من حاجة بيعملها. لما تلاقي واحد عنده أموال كلمه عن أحكام الأموال، حتى إذا ما كان يتعامل بالحرام يخاف من كده. واحد مثلا موجود في أماكن يكثر فيها النساء المتبرجات، يبقى لازم احنا نكلمه عن أحكام النظر إلى النساء، وأن يتقي الله عز وجل وينظر إلى الحرام، وهكذا بحسب أحوال الناس. فإذا الاتكال على رحمة الله عز وجل هذا عمل المغرورين. وكذلك من يتكل على أحاديث، مثلا أحاديث معروفة في الصحيح، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. يقول لك خلاص خلاص أنا كده عملت ذنوب كثيرة، أقول بس سبحان الحمد 100 مرة ما تاخدش دقيقة، كل اللي أنا عملته يروح. وبعد ما يعمل كده يروح راجع للذنوب تاني، ما خلاص عرف الطريق بقى، كل شوية أعمل اللي أنا عايز أعمله وأظلم الناس وأفعل وأفعل وأفعل، ودقيقة واحدة سبحان الله وبحمده 100 مرة يغفر له مثل هذا. هل ينفعه ذلك؟ هذا بالفعل لم يبقى معنى هذا الحديث، إنما هذا يقال في محو الصغائر دون الكبائر. الكبائر دي لابد فيها من توبة. الكبائر حتى لازم يقول الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج، كفارة لما بينهما. يعني الواحد يروح الحج كل ذنوبه تغفر، لكن نسي آخر الحديث ما لم تغش الكبائر. قال أهل العلم الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة. توبة يعني إيه؟ يعني بص على الذنب كده اللي عمله، سواء ربا، يذنب الله، زنا، أي شيء من الكبائر المعروفة، لابد أن يندم عليه ويتوب ويؤوب ويبتعد عن الذنب، ويفعل يعني من الأمور ما يمحي هذا الذنب. أما مثل هذه الأعمال لا تمحو الكبائر، إنما تمحو الصغائر والملمات واللمم كما ذكر الله عز وجل. ده في الواقع الكلام الاتكال على الرحمة ده هياخد مننا المجلس القادم، فحتى نصفته رسيل إن هو آسى وقعت في دنيا الناس اليوم. الناس تعلقت بأحاديث الرحمة ولم تأخذ بالميزان الشرعي، وهو الرحمة الكلام عنها والكلام عن عذاب الله عز وجل بالترغيب تارة وبالترهيب تارة. هذا هو ميزان السنة. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.